فؤادي من غادي يا للشوق واحتراقي بانتظار الموعد. آه كم أخشى غادي هذا وأرجوك مرابا. كم أخشى غادي هذا وأرجوك مرابا. كنت أستدني لكن هفته لم وأغلت فرحة الفرحة.

أحلامي ومن خوف ظنوني. للحاضر الزاكر نحن غيب حلوه.